دكتور العقائد اليوم الثالث. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. نحاول أن نلخص الكلام حول إمكانية تصوير بل ووقوع التعبد في الاعتقادات والمعارف، سواء على صعيد الجانب الثبوتي أو الواقعي أو على صعيد الجانب الإثباتي أي الحجية. أما على صعيد يعني الجانب الثبوتي، اعتقد او لا تعتقد، فمن يؤمن فمن يكفر بالطاغوت فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هنا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذا البحث على اي صعيد؟ هذا ليس على صعيد إثباتي، هذا تدين وتعبد على صعيد ثبوتي، مثل صلي ولا ولا تغتب ولا كذا. نعم، من هذا القبيل حينئذ يكون. ففي بحث التعبد في المعارف أو في العقائد هناك مقامان لا بد أن نميز فيما بينهما، مقام الثبوت أو مقام الإثبات. وفي النقض والإبرام في فيما بين المتكلمين أو الفلاسفة أو غيرهم أو حتى الفقهاء أو الأصوليين، وقع الخلط بين بحث الثبوت وبحث الإثبات، وهذا بحث على اتحال قديم وبذلت فيه جهود، وعلى كل لا زال البحث فيه يحتاج الى مزيد من التنقيح ومزيد من التحري. مثلا دعونا نبدأ في القسم الاول، نلخص في البحوث السابقة او نقولب ونقعد قواعد عن البحوث السابقة في المقام. الإيمان بالله كفريضة تكليفية تشريعية ما شابه ذلك لم يذهب إليها أحد من المتكلمين كقولبة صريحة. نعم المحدثون منهم ذهبوا إلى ذلك أو المفسرون ذهبوا إلى ذلك، أما المتكلمون في الجانب الآخر يعني أقصد الذين لم يكن لهم باع في علم الحديث أو التفسير أو الفلاسفة أو حتى الأصوليين والفقهاء، قالوا بأن الإيمان بالله ليس فريضة، يعني بمعنى تشريعية، فريضة عقلية، ليست فريضة شرعية، لأنه يلزم منه الدور، يلزم منه بحوث عديدة ذكروا، بل يعني المشهور لدى حتى ربما الفقهاء، أقصد كنسبة الآن جماعة قليلة منهم ممن لهم باع في الحديث وباع في التفسير وباع، هذا بحث آخر. المشهور المعروف لديهم أصول الاعتقاد أو أصول الإيمان، المعاد، النبوة، الإمامة، ما شابه ذلك، أصل الاعتقاد بها ما يمكن يكون فريضة إلهية أو شرعية أو دينية، وإنما هي فريضة عقلية. بينما المشهور من المفسرين لا سيما أصحاب التفسير المأثور يعني بالآثار والروايات والمحدثون قائلون بأن الإيمان بالله فريضة دينية وتشريعية وإلهية، وهذا هو الصحيح. هذا هو الصحيح. والإشكالات التي ذكرت من قبل الفقهاء أو الأصوليين أو المتكلمين غير واردة، والصحيح الذي تقتضيه الصناعة سواء صناعة منطقية أو فلسفية أو فقهية أو أصولية هو إمكانية بل وضرورة أنها فريضة إلهية. لاحظوا الآن سنخوض في بحث الإيمان بالله كفريضة، فبطريق واضح بعد بالنسبة إلى بقية أصول الدين تكون هو أصول الإيمان. وهناك بحث طبعا أيضا حول ثبوتي حول تفاصيل الاعتقادات، تفاصيل الاعتقادات، إن هناك بحث في أصول الاعتقادات، أصول الدين، أصول الإيمان، أصول الدين الإيمانية أو أصول الدين بحسب ظاهر الإسلام، وهناك بحث حول التعبد أو التدين حول تفاصيل الاعتقادات. إذن البحث على قسمين قل أو ثلاثة أقسام. نفس هذا التقسيم سيأتينا أيضا في الإثبات، الدليل التعبدي الشرعي في الإثبات، هل يعقل في التوحيد، هل يعقل في أصول الدين الإيمانية أو أصول الإيمان يعني أو أصول ظاهر الإسلام، هذا قسم ثاني. قسم ثالث، هل يعقل في تفاصيل الاعتقادات. هذا التقسيم الثلاثي تقريبا الفلاسفة، المتكلمون، العرفاء، المفسرون، المحدثون، الفقهاء، المتكلمون، الأصوليون جروا عليه، وتقسيم ظريف ومتين. في تقسيمات أخرى لكن أحد أهم التقسيمات هي هذه التي ذكروها. نأتي الآن للبحث في المقام الأول بتقسيمات الثلاثة، هل يعقل أن يكون الإيمان بالله فريضة دينية سميها شرعية أو دينية يفتربها الله عز وجل ويريدها ويطلبها الله عز وجل. أشكلوا بعدة إشكالات مرت بنا، منها أنه يلزم الدور، لأن الذي لم يعتقد بالله لم يعرف الله، فكيف يطلب فكيف يأتي أمر من الله بالمعرفة والحن هو الآمر ما يعرفه وما يسلم له؟ فبين الدور على صعيد المعرفة وبين الدور على صعيد التسليم. بيان الدور على صعيد التسليم، الذي لم يؤمن بالله لم يسلم لله، فكيف يأمره الله بأمر وهو لم يسلم للآمر بالمولوية؟ دور هذا. حتى بعض قال هذا، أعوذ بالله، تصوير أن الإيمان بالله من الفرائض، من سخاء، من سخافة القول تعبير هكذا يعني سخف يعني، ولحأنه لا ضروري، في صعوبة صناعية في تصويره بحث آخر، وإلا في الروايات أول الفرائض الإيمان بالله، أول ما افترض الله على العباد الإيمان به. دفع الدور بما ذكرناه عبر حلقات عديدة سابقة، إن شاء الله الأخوان لم ينسوها أو يتناسوها، هناك معرفة بمعنى الإدراك يقوم بها العقل النظري، وهناك معرفة بمعنى التسليم والإذعان يقوم بها العقل العملي. وبحث الإيمان كبحث معرفة يرتبط بالتسليم والإذعان والإخبات والإنقياد والتصديق الذي هو فعل العقل العملي وليس فعل العقل النظري، كي يكون دور في المعرفة. الدور الذي صوره المتكلمون أو الفلاسفة أو غيرهم أو الفقهاء أو الأصوليين دور في صعيد المعرفة بمعنى الإدراك، الشيء الذي لم يدركه كيف يؤمن به؟ طبعا كلام، والحال أن الكلام في الإيمان بعد الإدراك الذي يقوم به العقل النظري، والإيمان فعل العقل العملي. أين الدور في البين؟ دور ما موجود. بل نستطيع أن نصور لو فسرت الإيمان والاعتقاد، ما هذا تفسير غير صحيح، يعني تفسير لا مو غير صحيح، اصطلاح آخر عفوا في تفسير الإيمان، لو فسر الإيمان والتصديق بمعنى ما هو مقدمة للإيمان، لأن قد يطلق الإيمان على مقدمة الإيمان وهي ماذا؟ المعرفة محض الإدراكية. لو فسر الإيمان والتصديق والديانة بمعنى أصل المعرفة الإدراكية أيضا لما كان دور في المعرفة. كيف؟ لأنه المعرفة وإن لم تكن هي بنفسها اختيارية كما ورد في الروايات وبرهن على ذاك الفلسفة، هي في نفسها تفاض من العلل الفوقية، يعني تفاض من الله، ولكن مقدمات الإدراك هي بحركة فكرية من الإنسان، بحركة أعدادية من الإنسان. فالمعرفة بمعنى الإدراك وإن لم تكن اختيارية بذاتها للإنسان، لكنها اختيارية بتوسط مقدماتها، وهي حركة الفكر من المجهول إلى المعلوم ومن المعلوم إلى المجهول، إرادة اختيارية. فهنا ليس دور في البين، يعني يلزم الله بالحركة الفكرية لكي توصله إلى المعرفة التامة، ينتقل من المعرفة الاحتمالية إلى المعرفة التصديقية، مثلا إدراك التصديقي ينتقل إلى الإدراك الآن كلامنا مو في التصديق. أعاود ألخص، فلو فسرنا الإيمان والمعرفة بمعنى محض الإدراك مو التصديق اللي هو فعل العقل العملي. لو فسرنا بمعنى محض العقل النظري فعل العقل النظري أيضا يمكن لنا أن نبعد الدور بحث الدور الآن مو في بحث الإشكالات الأخرى، كلامنا فقط في الدور، سنأتي الإشكالات أول بأول. إشكال الدور يندفع حتى في المعرفة. الآن كيف البار يلزم بالسعي نحو الاحتمال؟ بدرجة الاحتمال موجودة عند كل حتى الملحد، درجة الاحتمال موجودة وجود الله. فبالتالي يمكن هناك فريضة أو آمرية من البار تعالى لتحصيل معرفة بمعنى محض الإدراك فعل العقل النظري أتم، ما ليس دور في البيت كدور. نأتي لإشكالات الأخرى. إذن الدور في أصل معرفة الباري إدراكا فضلا عن التصديق والإدعان ما موجودة في البين. إشكالات أخرى بحث آخر على نفس الإشكال. أما الآن نحن في نفس إشكال الدور، الدور غير موجود، أين الدور في المنزل؟ إشكال آخر أشكلوه أنه لا يتصور حقيقة التشريع في الإيمان بالله ولا في أصول الدين. في التفاصيل قد يمكن، لماذا لا يتصور حقيقة التشريع والفريضة؟ لأن حقيقة التشريع والفريضة اعتبار، والاعتبار إنما يتولد من بعد المفروغية من التصديق بالله والإيمان بالله. إذا لم يكن الإنسان مذعنا للباري بوحدانيته وبتوحيده وألوهيته كيف يسلم ويذعن لتشريعاته وآمرياته؟ إن لم يعرفه، لم يعرف ذات الباري، كيف يعرف أفعال الباري؟ فإذا أصل التشريع أو الاعتبار غير متصور. هكذا أشكل. الجواب عن هذا الإشكال ذكر المتكلمون والفقهاء والأصولين، هم نفس الأصولين أجابوا عنه في بحث كلما حكم به العقل حكم به الشرع. الآن أذكر ملخصا كي لا يأخذ منا وقت. الرأي الأخير الأصولي في حقيقة الحكم الشرعي ليس اعتبار، أن الحكم الشرعي اعتبار، ليس من الضروري أن نفسر الحكم الشرعي بالاعتبار والتشريع، إنما جوهرة وحقيقة الحكم الشرعي هي الإرادة التكوينية غير الملجئة للعبد مع وضع عقوبة أو مثوبة على هذه الإرادة. أي إرادة تكوينية من الباري يوضع على ضوئها ثواب أو عقاب هي هذه حقيقة الحكم، وليس حقيقة الحكم إنشاء. لابد أن يكون إنشاء ومنشأ وعالم اعتبار ومنظومة تشريعات وما شابه ذلك. لا، زبدة الرأي الأصولي الأخير في حقيقة الحكم الشرعي أنه إرادة تكوينية من المولى من ذي القدرة، سمعت تقول مولى بعد مولوية، من ذي القدرة، من ذي القدرة المتينة، تتسبب تلك الإرادة من العبد عن ترتب ثواب وعقاب. لكن المرحوم الاصفهاني يستشكل كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، قال لغوا حكم الشرع، لان العقل ما دام يحكم خلاص. دفعوا اشكال المرحوم الاصفهاني بنفس هذا الدفع، قالوا مع ادراك العقل ان للشارع ان للباري ارادة يترتب عليها مثوبة وعقوبة، هي هذا حقيقة الحكم. وليس من اللازم ان نقول كلما حكم به العقل حكم به الشرع، يعني انشأه انشاء لفظيا استعمالا اعتباريا. كيف تستشكي انت يا مرحوم يا ايها المحقق الاصفهاني؟ تقول ليس هناك كلما حكم به العقل حكم به الشرع انشأ استعمل اللفظ. لا لا، ليس المراد، المراد كلما حكم به العقل أراده الشارع إرادة تكوينية يترتب على تلك الإرادة التكوينية المثوبة والعقوبة. هذا موجود الآن. لاحظ في الإيمان بالله، ألا يريد الباري تعالى من عبيده الإيمان؟ ألا يحب منهم الإيمان؟ سمى حب، لا سمى إرادة. الآن حب الله كيف يصور؟ بحث آخر. إرادة الله الفعلي كيف تصور؟ بحث فلسفي آخر، بحث كلامي آخر. أو لا يريد الباري من العبيد الإيمان، الإذعان، التصديق به؟ طبعا يريد، بل حتى الإدراك يريد منهم درجات راقية، ويريد رقي في درجات الإدراك، سواء فعل العقل النظري أو فعل العقل العملي. وأتصور الأخوان على وضوح تام إن شاء الله إلى حد ما بين فرق بين فعل العقل العملي والعقل النظري والعملي. العملي عمل، فيه عمل لكن جناني قلبي، إذعان، تسليم، انقياد، عمل، بخلاف النظري إدراك تصور. التصديق فعل العقل العملي، والتصور فعل من؟ عقل نظري. العقل النظري لا يأتي منه تصديق. هذه جملة معترضة، أرجع نفس البحث، جملة معترضة كررناها كرارا. بعض الأخوان ربما يعترض أن التكرار، عندما أسأله عن هذا الذي كرر عمقه كيف، أجده ليس في يده أي حصيلة، مع احترامي لبعض الأخوان. فلابد إذن لا أن لا يمل من التكرار، هو ليس تكرار وإنما هو تأكيد على عمق البحث، لأن هذه بحوث يا أخوان قد سميها جديدة، سميها ابتكارية، سميها قديمة، سميها تقليدية، ما شئت أسميها. المهم هذه بحوث غير مبلورة بشكل جيد، يجب أن يستبين الأخوة وضوحها بشكل أعمق. هذا ليس يعني صد الباب للاعتراض، الاعتراض مفتوح وجيد، ولكن دعوني نتداول الاعتراض. المقصود أيما كان، التصديق فعل العقل النظري، التصور فعل العقل التصديق فعل العملي، والتصور فعل النظري. فهناك تباين جوهري سنخي بين فعل التصور وفعل التصديق. هذه من البحوث المستجدة في علم المنطق، من البحوث المستجدة في علم الفلسفة، حتى في نهاية الحكمة، حتى في الأسفار، حتى في حواشي الأسفار للطباطبائي أو غيرهم، ما أنجزت هذه البحوث. الآن هي على عاتق الجيل الراهن كي ينجزها. ما هو الفرق السنخي الجوهري بين التصور كفعل النظري والتصديق كفعل العملي؟ المباينة السنخية ما هي؟ بحوث مهمة يترتب عليها مثل الأبحاث في بحث العقائد والمعرفة. هذه مبادئ أولية مهمة لبحوث الاعتقادات والمعارف. لا نظن أنها استنفذ البحث فيها، بل البحث فيها معطل ومعلق إلى مسافات شاسعة جدا. ما يتوهم بأنه إنجز لم ينجز إلا الشيء اليسير منه. الحقيقة والواقعية دائما هي محيط وبحر عميق. على كل نرجع إلى نفس البحث، فحقيقة الحكم الشرعي ليس تشريع وإنشاء واستعمال، حقيقة الحكم الشرعي إرادة تكوينية، ميل، شوق، حب، ما شئت فعبر، تكوينية من الباري يترتب عليها ثواب عقاب. أوليس الإيمان يترتب عليه الجنان؟ فعل من الله. وأليس الكفر بالله يترتب عليه النيران، عقوبة؟ إذن إرادة رتب عليها ثواب وعقاب، ففريضة شرعية وديانية. لا نحتاج في التشريع إلى فرض أرضية مفروغ منها من الاعتقادات ثم نذهب إلى التشريع. الفريضة والحكم الشرعي كما سيأتي في أبحاث لاحقة إن شاء الله أكثر، الدين دائرته قبل الشريعة، والشريعة دائرة لاحقة للدين. غفلة أو قل مسامحة قد يطلق الدين على الشريعة والشريعة على الدين، ولكن بحسب اصطلاح القرآن والوحي الدين دائرة تختلف عن الشريعة. لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. وذكرت أنه من البحوث المهمة كجملة اعتراضية عندنا عنوان الدين، وعندنا عنوان الشريعة، وعندنا عنوان الطريقة. كل هذه عناوين وردت في القرآن والروايات، الصوفية أخذوها من الروايات. عندنا عنوان الطريقة، وعندنا عنوان الشريعة، وعندنا عنوان الملة، وعندنا عنوان الحكمة، وعندنا عنوان أيضا الحق أو الحقيقة. قول 6-7-8 عناوين موجودة، وبين هذه العناوين معاني مختلفة. كثير يقع التشابك بينها، والحال أنه خطأ. على ملة إبراهيم ودين محمد ومنهاج علي أو هدي علي أو طريقة علي. وفرق بين الملة والدين والطريقة والمنهاج والهدي. على كل الحكم الشرعي، عندما يقال حكم شرعي ليس مختص بدائرة الشريعة. هذه قاعدة تباين هذه العناوين، سنبحثها بحث مستقل لاحقا. الآن كأصول موضوعة فهرسيا نتلقاها. عندما يقال حكم شرعي ليس يعني حكم مختص بدائرة الشريعة، لا، المقصود من الحكم الإلهي حتى الذي ينوجد في دائرة الدين، وهي الدائرة المركزية لكل الدوائر الأخرى. فريضة الله أي إرادة إلهية تكوينية يترتب عليها ماذا؟ ثواب وعقاب. إذن لا تلكؤ ولا لغوية ولا امتناع لتصوير الفريضة والحكم الإلهي. بماذا؟ بالإيمان. جعل على الإيمان به الثواب، وجعل على الكفر به العقاب. حتى لو جعل تكويني، هذا لا ينافي فريضية الإلهية والحكم الإلهي، لأن الحكم الإلهي هذا مقولة كانت رائجة، بس الآن في الأبحاث الأخيرة الأصولية في علم الأصول الحكم لا يختص بعالم الإنشاء والاستعمال والاعتبار. حقيقة لب جوهرة الحكم هو إرادة من المولى تكوينية. لذلك تلاحظون أنتم في سيرة الأنبياء وأحوال الأنبياء فيما يتعلق حتى بشؤونهم الخاصة بينهم وبين الله تعالى، إذا علموا إرادة من الله يتلقونها كتشريع منه تعالى. تسمية التشريع من بعض ضيق خناق الاصطلاح، ولا نسميها يعني حكم إلهي، يتلقون حكم إلهي بحسب درجة الإرادة التكوينية الإلهية. إرادة إلزامية فيها عقوبة، أو إرادة غير إلزامية بس فيها مثوبة، أو إرادة عقوبة شديدة أو مثوبة شديدة، هلما الإرادات على درجات. إذن امتناع تصوير الحكم في الإيمان بالله أو لغويته مدفوع. ها اللغوية، واللغوية مدفوعة، لماذا مدفوعة؟ إذا حكم العقل فبها، لم يحكم فلا، فما فائدة حكم الشرع؟ هذا إشكال ثالث حتى يذكروا، أبدا ليس له. هذا الإشكال نظيره، مو أشكله فقط في الاعتقادات، نظيره أشكله في قاعدة كلما حكم به العقل حكم به الشرع، أشكله الإصفهان، قال هذه القاعدة أنا ما أسلم بها بالمعنى الرائج. لماذا؟ لأن إذا حكم العقل لا حاجة لحكم الشرع، لحكم الباري، لأنه تحصيل الحاصل. الجواب عنه ملخصا أجابوه، العقل ليس لعصا، أما الباري ليس له عصا. شخصية العقل مو قوية، قوية بس هو يستضعف، كم من عقل أسير تحت هوان أمير. أما لما يجي جبروت الله، نيرانه، جنانه، حور، برغوت، سقر وفلق، لا هني بعد يا عاقل، هذا مملكة مالك آخر أكبر من العقل، خطير. محركية إرادة الله أقوى من محركية العقل، أي لغوية. زاجرية النيران أقوى من زاجرية العقل. العقل حيادي وشخصية حيادية سلمية مستضعفة، أما الباري تعالى لا، جمال وجلال وقهر ورحمة وغضب إلهي ورحمة إلهية، شدة أقوى. أي لغوية، تمام الفائدة. هذه النفس كم تطمح أو كم تروث وكم تتمرد على العقل، أما لما يأتي الإرادة الشرعية تخاف وتستكين. لغوية ما موجودة في البيت حتى في الإيمان بالله. وللبحث تتمة، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.